يقول ما صحة حديث ما من عين إلا ويتبعه شيطان؟ ما أعرف يعني أن هذا حديث ولا أدري. عند أحد مر عليهم هذا الكلام ما من عين إلا ويتبعه شيطان؟ من هو صاحب السؤال؟ يوضح لنا. ها؟ ما أدري. شرح قاعدة يعفى عن القليل من النجاسة، عن اليسير الذي لا يمكن أو يشق الاحتراز منه. أي نعم، فمثل بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يكفي فيه الرش، وكذلك المذي وهو نجس يكفي إذا أصاب الثوب أو السروال يكفي فيه الرش، أما إذا أصاب البدن فيغسل. وليس يعني إذا علمت النجاسة إلا ما يشق الاحتراز منه، ما شق الاحتراز منه فإن المشقة تجلب التيسير. وهذه نعم هذه قاعدة فقهية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يعافينا وإياكم من كل سوء. وأنتم ما أدري يعني طول علينا على الإخوان. لا هو الأم إن شاء الله في ساعة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي رغبة في الزواج امرأة ثانية، والمرأة الأولى لا تريد الموافقة، أي وإني عندي الرغبة جدا. يعني ما هم من الشرط أن المرأة الأولى توافق، ليس من يعني إذا تزوجت زواجا تحققت فيه أركان النكاح من الإيجاب والقبول والشروط المعتبرة من وجود ولي الأمر والصداق والرضا الزوجين، فتوكل على الله. وليس من ذلك أن ترضى زوجتك الأولى أو توافق زوجتك الأولى، إلا عاد إذا كنت خائفا، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كنت من الخوافين فتسعك هذه الآية. ها؟ إيه، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن لو قدر مثلا أنك تزوجت الثانية، يعني ما يكون العقد باطل لو حتى حصل يعني عدم عدل، فعدم العدل يؤاخذ عليه الشخص. لكن ما نقول أنه يسري إلى العقد فيفسده. أي نعم، فهذه لاحظوا أنه ما هو بالعدل شرط، لكن العدل مطلوب واجب، لا يكون شرط في صحة العقد. فأرجو أن ننتبه لهذه النقطة. هنا عليكم. إيش قلت؟ لا إيش قلت في السلام؟ إيه هالحين زين. هنا أظهرت اللام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض إخواننا يقول سلام عليكم، تثقل عليه اللام. هي نعم نعم. إن شاء الله. عليكم السلام. نعم إن شاء الله. وإن شاء الله نحرم من بلعه. إن شاء. أنا ما بقدر شيء عشان خاطر حزبه. اي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي يعني نعم ما في باس، يعني البس الاحرام عادي. اي عادي بدون نعم. ها اي الغسل سنه النظافه وكذا، اذا ممكن تشطف في السكن. اي نعم ممكن تشطف في السكن وتنوي من ابيار علي، يعني تشطف عادي. اي عادي تلبس الازار والرداء اذا احببت، تتجرد من المخيط والمحيط من السكن، وإذا مريت بأبيار علي تنوي الدخول في النسك، لأن حقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك، تقول لبيك عمرة. أين ما في مشاكل؟ لا ما في مشاكل، بس لا تنوي من هنا، انوي من أبيار علي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو ما أدري. أين